النفقة هم زوجاتي حواليا قاعدين جايين يكونوا من النفقة. فقام الرجل إلى ابنته يريد أن يجأ عنقها أم يضربها يا رجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما تقول التعبير البادي حاش عنها وقال له لا خلاص مع السلامة دافع عنها. وبعدما مشي أبو بكر وزعلانين مع بعض نظر إلى زوجته سيدنا أبو بكر فمشاه. المهم لطف بقى هو الرسول ولطف طبعا أنتوا عرفتوها بقى دلوقتي خلاص كانوا زعلانين من بعض. قال لها نظر إليها وقال لها أرأيت حين أراد أن يضربك ماذا فعلت أنا؟ يعني قال لا شفت أنا اللي خشت عنك. فضحكت فدخل أبو بكر في هذه اللحظة فوجدهما يضحكان فقال أدخلاني في السلم كما أدخلتموني في الحرب. زي ما دخلتموني الحرب دخلوني في سلمكما أيضا. فقال نعم ودخلت. الفكرة يا إخوة أن هذه الصورة اللطيفة في عز الأزمة حصلت بهذه الصورة. ولذلك مفيش زوجة قالت لا أنا أكيد فعلا ليه. ولما في يوم من الأيام زي ما أنتم عارفين عملوا له مؤتمر ثاني ومؤتمرات في بيت النبوة دي كانت من قدرة النساء العالية على أن تكتشف الزوج. كل واحد هيقول واحدة هيقول لها أنت يعني لا جلس جلس قالوا احنا هو كلنا من أحبنا إليه. وكل مرة بقى يعني عارفين انه يجوز الكذب على الزوجة لإرضائها. لا انت اجمل واحدة وهي ليست كذلك. انا احبك وانت لا تحبها. انما الرسول صلى الله عليه وسلم حواليه وهي يقول لهم ايه. قال لهم طيب خلاص بكرة نعمل جلسة ثانية للمؤتمر ده بتاعكم انتوا عارفين. بكرة اقول لكم ونمر عليهن بالليل وانا اعجب لرجل انا لو منه بصراحة. قال لهم انا طاغيكم. انا عندي الفرس والروم وقريش وغطفان وعندي الصحابه والتربيه والجهاد وقيام الليل انا فاضي للكلام ده لسه ما بتقدروش وسيبهم وامشي. واتخرجت برضه من الموضوع لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لهم بكره جلسه كهذه واجتمعنا له في الغد. فها مين كان بالليل هو جاب شويه دراهم فات على كل واحد انها خدي 10 سنين دي خليها معاكي اوعي تقولي لحد خلاص عنه قرد خلاص تاخد الدرس. وفي اليوم التالي افرض بقى انه بيحب واحدة منهم فعلا خد الدرهم ولا لا خد الدرهم. فلما جاءت وما كان يكذب صلى الله عليه وسلم ابدا ولا حتى في الرقص جاءت اليوم التالي قالوه هان خبر بالصوت بكرة يبقى ببلاش انت قلت لنا النهاردة مين احبنا اليك. فقال نعم احبكن الي صاحبة الدرهم. لا نسيتها درهم امبارح بالليل وواخد عهد عليهم واحده واحده محدش يقول كل واحده افتكرت عهدها. وتظن كل واحده اكثر ان بقيه النساء قد انكسرت قلوبهن لانهم عارفين مش هم بقى. ورجعت كل واحده تحلم احلام سعيده ومنتشره وكل حاجه. تعجب اكثر من هذا انه ياخذ زوجته في رحله خلويه للجنه يخرجوا بعيد عن الناس فتيجي للسابق ايوه للسابق واحد اثنين ثلاثه استعداد ابتدي ويجروا فتسبقه. والمره الثانيه وهو سنه 59 سنه يطلع معها رحله خلويه ايضا ويمشي يسبقه فيسبقها فيضحك من اثمه ويقول لها واحده بواحده ثلاثين مره وسبعين مره هذه بتلك ايه ده ايه ده من هذا الذي ينشغل بجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم واقصد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.